أنزلها الله عز وجل في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وهي بالنسبة للتوراة والزبور والإنجيل لا تزال لها بقية باقية على الرغم من تحريف الكتب السابقة، وهي بأفضل صورها ثابتة باقية محفوظة بحفظ الله لها في كتاب الله عز وجل كما سمعتها متلوة كآيات كريمة من سورة الأنعام، ثلاث آيات اشتملت على 10 وصايا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا في دعوته كما رأينا في المرة السابقة المحاضرة الماضية، ونحن نقول لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما تدعو يا أخا قريش، فقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إنها منهاج وإنها علاج، وما أحوج الأمة الآن إلى المنهاج والعلاج. أمة تفقد منهاجها تتخبط ولا تدري إلى أي مصير تصل، أمة تفقد علاجها تظل مريضة تنهشها الأمراض فضلا عن الأعداء. لذلك فهذه الوصايا منهاج وعلاج، وما أحوجنا لذلك. بدأنا الكلام عن مقدمة الوصايا في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، قل ليعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مأمور وليس آمرا، يوحى إليه وليس هو صاحب هذا الكتاب، فتبقى قل. تعالوا فيها معنى العلو والعزة والرفعة والمنعة، فديننا ليس دين التخلف ولا دين الرجعية، بل هو دين العلو والرفعة والاستعلاء والعزة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أتلو أقرأ وأكرر وأذكر، فهذه من مهمة التبليغ للنبي صلى الله عليه وسلم. ما حرم ولم يقل ما أحل، لأن الحرام معدود يمكن أن يعد في مثل هذه الآيات، أما الحلال فهو كثير بفضل رب الأرض والسماوات. ما حرم ربكم، ذكر لفظ الرب دون غيره لأن الرب هو الذي يربي، ولأن الرب هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي علم، ومن ثم هو الذي حكم، وله حق الملك وله حق التصرف وله حق السيادة. فقال ما حرم ربكم، ربك أولى بأن يحلل لك ويحرم، ولا ينبغي لأحد أن ينازع الله عز وجل في تلك الخاصية، وإلا فهو بلسان الحال والمقال يقول أنا إله مع الله، وهو قول ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول ربنا جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فأنتم الذين نزل فيكم هذا المنهج، وأنتم الذين تخاطبون به، فهذا المنهج لكم أنتم، وما فيه من تكاليف إنما أنتم الذين ينبغي أن تقوموا بها. ما حرم ربكم عليكم، كان هذا ملخص المحاضرة السابقة التي استغرقت ساعة تقريبا، لنواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن الوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا، إنما هي وصية الوصايا وأساس كل أساس وقاعدة كل بناء، وبدون هذه الوصية لا صلاح لشيء بعدها، فمهما عمل الإنسان صالحا ومهما سارع في الخيرات دون أن تكون عنده هذه الوصية التي تمثل الأساس الذي ينطلق منه. فالقضية كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نعوذ بالله. فلئن سألت لما كل أعمالهم الخيرة صارت هباء منثورا، يجيبك الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا قضية الإيمان، قضية التوحيد، قضية العقيدة. العقيدة في حياة الناس الآن كلمة قالوها، فكل مسلم على وجه الأرض لا بد وأن يكون قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم هي بعد ذلك ليست في حياته، بمعنى هذه الكلمة لها معنى، لها مضمون، لها حقوق، لها واجبات، كما أن لها ما يخالفها، لها نواقضها. فهل يا ترى المسلم قام بحقوقها وواجباتها وتجنب نواقضها، أم أنه يعيش في نواقضها ليل نهار ثم يقول: أنا مسلم وموحد بالله ولا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إن الأمر جلل، وإن القضية في منتهى الخطورة. وهنا ربنا جل وعلا يقول: ألا تشركوا به شيئا. أن المخففة من الثقيلة، وهي للتوكيد. لا النافية للجنس: ألا تشركوا به شيئا. نكرة في السياق تفيد العموم، لا شيئا كبيرا ولا شيئا صغيرا. ألا تشركوا به شيئا من أي مظهر من مظاهر الشرك. والشرك كما يصوره القرآن منه الأكبر ومنه الأصغر، ومنه الظاهر الجلي والمستتر الخفي، ومنه الشرك مع الله والشرك في عبادة الله. وقول ربنا: ألا تشركوا به شيئا، تشمل كل هذه الأنواع. لا تشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا عن الشرك بالله. شرك في عبادة الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيضا شرك في عبادة الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا في باب الشرك الأكبر. باب الشرك الأصغر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالقرآن يحدثك عن ألوان من الشرك، ثم يجمل القضية ألا تشركوا به شيئا، ويأتي الكلام عن هذه القضية بعدة أساليب: بالنهي ألا تشركوا به شيئا، بالأمر واعبدوا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بالجمع بين الأمر والنهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فتتعدد الأساليب أمرا ونهيا. وقول ربنا ألا تشركوا به شيئا كما تقول في كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، فلا النافية للجنس، إله تشمل جنس الآلهة، كل الآلهة بما فيها الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، ويأتي الاستثناء إلا للإله الواحد الحق الله. لا إله جملة منفية، هي في نظر الشرع تسمى كفر. ولذلك أول مبدأ عند الملاحدة لا إله، والحياة مادة. أنت كمسلم بتقول لا إله، هذه الجملة المنفية التي تنفي بها الألوهية عن كل شيء من جنس الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، والتي يسميها القرآن بالكفر بالطاغوت. ثم أنت تستثني الإله الواحد الحق إلا الله، إلا أداة استثناء، الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها، ومنها حياتنا وإليها نشورنا. الله الاسم الجامع للأسماء، حيث لله عز وجل من الأسماء والصفات ما لا يعلمه إلا الله. فقولك لا إله إلا الله اشتملت على كفر وإيمان، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي قال لا إله إلا الله بحقها، بحقها. إنما قل لا إله إلا الله والطاغوتية في حياته تغمره، تملأ جوانب حياته، لا، إنما الكفر بالطاغوت كفر بكل الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. ما الطاغوت؟ كل معبود باطل، كل مطاع بغير إذن من الله، كل تحاكم إلى غير شرع الله يسمى طاغوت. طاغوت صيغة مبالغة من طغى، وطغى تجاوز حده. وهو في جانب اللغة تقول إنا لما طغى الماء فتجاوز حده، ويكون فيها المبالغة بالألف والنون طغيان، أو بالألف والتاء طاغوت. فالطاغوت الذي عبد من دون الله أو أطيع بغير إذنه أو تحاكم الناس إلى غير شرع الله. في كتاب الله تقرأ في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وتقرأ: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. في ذات السورة: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. الآية الخامسة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ومن سورة النساء إلى سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وفي سورة النحل: وما أرسلنا في قرية، أي في النحل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه ثمان آيات ذكرت فيها كلمة الطاغوت التي أمرنا الله عز وجل أن نكفر بالطاغوت إن كان شيطانا أو كان إنسانا أو كان أوثانا أو كان حكما بغير حكم الله. فإذا قال الله ألا تشركوا به شيئا فمعناه أنك قبل أن تؤمن بالله تكفر بالطاغوت، لأن هذا الدين مبني على تخلية وتحلية. التخلية عما سوى الله والتحلية بإيمانك بالله وتوحيدك إياه. ألا تشركوا به شيئا، من صور الشرك مع الله عبادة الأحجار والأشجار والأبقار والنار والنجوم والشموس والأقمار وصنوف من الأبشار والجن والملائكة. من أقدم العبادات الشركية عبادة الأحجار، تسمى الأوثان أو تسمى الأصنام. كيف جاءت؟ بغلو وقع في الصالحين. البشرية في غاية الاستقامة، آدم عليه السلام مع بنيه، وقعت المعصية من أبينا آدم في الجنة، أكل من الشجرة نسيانا، ووقعت المعصية من بنيه من ولديه هابيل وقابيل، إذ حسد قابيل هابيل، الحسد ترتب عليه قتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. دلت الآيات على أن التوحيد كان موجودا في بني آدم، لكن كانت تقع منهم المعصية، فوقعت معصية الحسد ومعصية القتل كما في الآية. لكن هذا يدل على أن البشرية كانت على الحق وكانت على الخير وكانت على الإيمان، واستمر هذا في الناس قرونا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس على التوحيد 10 قرون. 10 قرون يعني 1000 سنة، إلى أن جاء الوقت الذي يعد أو يمكن أن يسمى بقوم نوح، جيل من أجيال ذرية آدم يعدون من الأحفاد، وناس من الصالحين من هذه الأمة ماتوا وكانوا يعرفون بالصلاح وعرفوا بأسمائهم أيضا وذكرها القرآن: ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، ماتوا. حزن أهلهم عليهم حزنا شديدا، كان المدخل لإبليس. إبليس أقسم بعزة الله على إغواء بني آدم، لم يكتفي بأنهم يقعون في المعاصي، إنما يريدهم أن يشركوا بالله، فوجد مدخلا عن طريق حزن القوم على من مات منهم. الحزن الشديد مدخل من مداخل الشيطان، يجعل الإنسان يعني الشيطان يلعب بالإنسان كالكرة وهو في حالة الحزن الشديد، يقول كفرا ويفعل كفرا ولا تدري ما يقول وما يفعل. حالة الحزن الشديد والفرح الشديد والغضب الشديد والخوف الشديد مداخل للشيطان مع الإنسان، فعن طريق هذا الحزن الشديد دخل لهم في صورة الناصح الأمين. الناس دي ما تموتش في طيف، كان يموتوا في طيف، دي ناس حلوة قوي، الناس دي لازم ندبش فيهم القصائد الشعرية ولازم نعمل لهم تماثيل في الميادين، وبما إنه ما عندكوش ميادين فلنجعل تماثيلهم في ناديكم. حاجة كده للذكرى بس مش أكتر، للذكرى. فوافقت الفكرة قبولا، فقام إبليس ينحت تماثيل ويصور صورا على صورة الناس الصالحين الذين ماتوا، وظلت في نادي القوم يسلمون عليهم، يدعون لهم، يذكرونهم. يذكرني هذا بالرجل يموت أبوه، فاعمل له صورة كبيرة وحطها كده في مدخل البيت، واعمل لها وردة سودة أو شريف أسود، ويبقى حاجة كده للذكر. مين ذا المرحوم؟ الفتحانه، المرحوم الفتحانه، وبعدين مثلا حاجة كده للذكر. فمضى جيل الذكرى، وجاء جيل بدأ يتمزح ويتبرك ناس صالحين. فمضى هذا الوقت ومات هذا الجيل واندثر العلم، فجاء قوم يقولون ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فكانت بداية الشرك في البشرية، وبداية قصة الوثنية. ولما وقع الناس في الشرك أرسل الله نوحا كأول رسول إلى أهل الأرض ليقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة كل نبي ورسالة كل رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سيدنا نوح يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقوم يقول لا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ويستمر سيدنا نوح في دعوته للتوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهم ما ازدادوا إلا كفرا وعنادا واستكبارا وإصرارا. حتى دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فبدأت قصة الشرك بماذا؟ بعبادة الأصنام، وأولها حاجة كده للذكرى، وانتهت بشرك أكبر. أصنام تعبد من دون الله على أنها آلهة، لا تذرن آلهتكم. ويستمر الأمر تتوارثه الأجيال جيلا من بعد جيل، وأمة من بعد أمة. عاد، ثمود، قوم إبراهيم، وهكذا لغاية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يوم ما فتح مكة حطم 360 صنما نصبت حول الكعبة. على أيام السنة. تعالى لسيدنا إبراهيم اللي وجد قومه يعبدون الأصنام، وقعد كده يكلمهم بالراحة وبالهدوء، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لا. هل ينفعونكم أو يضرون؟ برضو لا. وما ليه؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. أخذ سيدنا إبراهيم طورا في تغيير المنكر باللسان، وحاول يعمل عقول القوم إنه هذه أصنام، انتوا اللي بتنحتوها بايديكم، انها لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر. وذهب الى ابيه في بدايه المطاف قبل ما يذهب الى قومه، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه: يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يذهب إلى قومه، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يمين شمال، عنه المخ ده يعني يشتغل ينظف أبدا. سيدنا إبراهيم، طيب وبعدين؟ ينتقل من تغيير المنكر باليد باللسان إلى اليد، بس هو شخص واحد أمام قوم، يبقى عاوز حيلة. الحيلة دي جايلهم يوم عيد، هيطلعوا بره القرية يعيدوا، يبقى أنت يا إبراهيم ما تروحش معاه. ازاي اعمل الحيلة اللي انت هتعملها وفي وحي وفي الهام من الله عز وجل؟ كل طالع رايحين يعيدوا. ايه يا ابراهيم مش جاي معانا ولا ايه؟ استلقى على الارض ونظر في النجوم، قال: اني ثقيل. وكان عندهم حكاية علم النجوم هذا او التنجيم او ما الى ذلك، فقال لهم: يعني انا شفت نجم كده وان انا شكلي تعبان، يعني هم فهموا كده. وقال لهم: انا سقيم. اني سقيم يعني مريض. قيل كان ابراهيم مريضا مرضا خفيفا، اصابه تعب او دواء او صداع او كذا، فقال: يقول اني سقيم، او سقيم تعبان منكم ومن اللي بتعملوه، تعبان نفسيا. المهم، هذه من الحيلة ومن التعريض، وإن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. مشوا كلهم وتركوا إبراهيم في القرية، وخلى له الجو مع الأصنام، وجاب الفاس اللي بينحتوا به الأصنام ودخل به على الأصنام، فراغ إلى آلهتهم. لقى القرابين ما شاء الله، أكل وشرب وحاجات كده يعني، وكل حاجة زي ما هي، لسه السدنة ما جوش يشيلوا كل حاجة. فكرني لما كنت في ماليزيا وكان عندهم بعبادة بوذا، ويعملوا له تمثال كده صغير في صندوق زجاجي وعلى مدخل العمارات، ويجوا الناس اللي بيعبدوا بوذا يحطوا له قرابين كان اغلبها فاكهه. وعندك الجماعه اللاجئين دول من بلاد المسلمين ولا لاقين شغل ولا لاقين اكل ولا حاجه، فيقول له سلام عليكم اخي بوذا بعد اذنك، وروح شايل صندوق التفاح وماشي، شايل صندوق العنب وماشي. لغايه لما اتكشفت الحكايه دي طلعت في اخواننا العرب يعني. هاكل واكل بوذا. سيدنا ابراهيم دخل على القرابين، ما لكم لا تاكلون؟ ما بتاكلوش ليه؟ هلا تنطقون؟ طب ردوا علي. طبعا ايات الصفات جاءت بالاختصار، فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يزفون، قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. في سوره الانبياء ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت بتهزر يا إبراهيم. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وعمل الحيلة اللي عملها دي، دخل على الأصنام فجعلهم جزازا قطعا صغيرة، فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ترك أكبر صنم وعلق الفأس على كتفه، وممكن تبقى على فاه برضه، وإيه عشان هو ممكن كان يكسر كل الأصنام بس هو عاوز المخ يشتغل شوي. إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. رجعوا من العيد وبصوا لقوا الأصنام كلها مكسرة إلا الكبير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ شوف إزاي السؤال، هو الآلهة اللي تفعل بالعباد ما تشاء ولا عبد من العباد يفعل بالآلهة ما يريد؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى، يعني من باب التصغير كده، يعني شاب لا راح ولا جه، يعني سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاءوا بسيدنا إبراهيم وقبضوا عليه ووقفوه، تعال في محاكمة. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أنا بقول لكم كلامه وشوفوا مدى صحة الكلام ده. الكبير زعلان إنكم تعبدوا الصغيرين معاه، والكبير كبير والصغير صغير، بيقولوا عندنا والنص نص. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ده محل الموضوع إنه عاوزكم تفهموا. سألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنتم تتهموا إبراهيم بدون بينة، ما في دليل على انه هو اللي كسر الاصنام، ولا الظالمون في انكم تعبدون آلهة لا تدافع عن نفسها، ولا الظالمون في انكم تركتم آلهتكم بدون حراسة. في هذه اللحظة كان في مخ بدأ يشتغل. إذا كان اللي موجود ده هو اللي كسر الأصنام، إذن إزاي يمسك الفاس ويلف عليهم؟ ده ما بيتحركش، ده ما يقدرش يعمل حاجة، ده لا بيتكلم ولا بيتحرك ولا بيسمع ولا بيبصر. هي دي فرجعوا لأنفسهم فقال إنكم أنتم الظالمون. وهنا دخل إبليس، هتخلوا شاب صغير زي إبراهيم يغلبكم كلكم، أنتم كده كلكم مش نبات، ناس كتيرة وكبيرة وانتوا الأصل وكلكم كده هتستسلموا لشاب لا راح ولا جه؟ قولوا أي حاجة، اعملوا أي حاجة، دفعوا عن آلهتكم، خدوهم بالصوت، إنما ما تطلعوش مهزومين في مثل هذا الموقف فلن ترفعوا رأسا بعدها. ولذلك القرآن يقول ثم نكسوا على رؤوسهم، اتقلبوا قلبا زي الانقلابات اللي في العالم العربي، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ايه يعني لما ما يتكلموش يا ابراهيم؟ احنا عاوزينهم ما يتكلموش، ان شاء الله مع انهم يتكلموا. انت مالك؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ فيش عقل خالص، شغلوه، ناويين تبيعوه على جزيره، شغلوه، أفلا تعقلون؟ قالوا عقل إيه وبتاع إيه؟ اشتغل الإرهاب أمام المنطق والعقل، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وكل بدأ يتقرب للآلهة من جمع الحطب وجمع ما يوقد، ولغاية لما اتعمل موقد يعني حاجة كده رهيبة، لما أشعلوا فيها النار مش قادرين يقربوا عشان يلقوا سيدنا إبراهيم، مش قادرين. كان الموقد عظيما لغاية لما أشار عليهم شقي من أشقيائهم اعملوا المنجنيق حطوه كده وهوب ينزل في وسط النار. ربنا قادر ينزل مطر من السماء يطفي النار، قادر شوية ريح تفرق النار وتحرق بيوتهم وزروعهم، لكن لا، ابقي نار زي ما انت، لا ريح يفرقها ولا مطر يطفيها. وتأتي المعجزة الربانية، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أول ما ألقي إبراهيم في النار، النار بس كان لها دور واحد، حرقت الحبال اللي متكتف بها إبراهيم، وبعدين صارت بردا وسلاما. ما لو بردا كانت هتبقى زي الزمهرير، إنما سلاما، تكييف رباني. ظل سيدنا إبراهيم في النار على قدر ما ظل فيها وهو يتعبد لربه ويصلي ويسجد، ولما يطلع يقولوا له إيه أعظم أيام حياتك وأفضل أيام حياتك اللي أنت عشتها يا إبراهيم؟ قال في النار بردا وسلاما. تخيل بقى التكييف الرباني. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سيدنا إبراهيم أبطل عبادة الأصنام وكسرها، آلهة من أحجار، أي حجر هذا الذي يعبد على أنه إله؟ أي حجر هذا الذي يخلق أو يرزق؟ أي حجر هذا الذي يسمع أو يبصر؟ أي حجر هذا الذي ينفع أو يضر؟ ألا تشركوا به شيئا من الأحجار أو من الأبقار. عندك عبادة من ضمن العبادات اللي موجودة إلى يوم الناس هذا اسمها عبادة الحيوانات. ربنا خلق لنا الحيوانات نركبها، أو خلق لنا الأنعام نركبها ونشرب ألبانها وتحرث الأرض وكذا وكذا. لا، في ناس بتعبد هذه الأنعام، ومع الجمع في لغة مقارنة الأديان تسمى عبادة الطواطم عشان يبقى فيها أنعام وفيها طيور وفيها حشرات. أنت عندك عجل أبيس في عبادة القدماء المصريين، عندك عبادة النسر، عندك عبادة الصقر، عندك عبادة الأبقار موجودة في الهند إلى يوم الناس هذا. يعني احنا عندنا عجل أبيس نقرأه في التاريخ، النسر والصقر والأشياء، إنما عبادة البقر ليوم الناس هذا في الهند. أيوة، وتيجي لك عبادة الحشرات، الفئران، الصراصير، ده عايز يقعد على طول يعني في صرف الصحة عشان يعبد إلهه الذي يعبده. فتعالى لنموذج من هذه الأشياء الحقيرة اللي بتعبد من دون الله، البقرة. لو إيه؟ الهند بلد ذات حضارة، واللي بيعبدوا البقر الناس اللي بيحكموا البلد. غاندي أبو أنديرة، للي فاكر أنديرة غاندي في الهند، أبوها كان يقول أم البقرة أفضل من أم الحقيقية. أم البقرة تعطينا اللبن، أمي الحقيقية أنا بصرف عليها وتعبان ومطلعها علي. تخيل غاندي يقول كده. لو دخلت على اليوتيوب تشوف عبادة البقر وإزاي بيتبركوا بيها وإزاي يعدوا تحتيها وإزاي يخلوا البقرة تضغط عليهم برجلها وأشياء عجيبة. ولما يمشي البقر عجل بقر أو أكثر في شوارع الهند، كل إشارات المرور تبقى حمراء للسيارات عشان العجل يمشي، يمشي الإله المبجل آمنا. ولكن تتخيل ينزلوا من السيارات وتحيات وتعظيمات أفندمات، واللي معاه كوباية واللي معاه طبق مستني إمتى الإله يمن عليه بأي نفحة عشان ياخد بول للإله أو روث الإله ويتبرك به. حاجة يعني لا يمكن في القرن العشرين والحادي والعشرين. سيدنا الشيخ الغزالي الله يرحمه يقول عجل بقر يعبد على أنه إله. أي عجل بقر هذا مهما زاد ثمنه أو حلى لونه أو عظم شحمه يصلح أن يكون إلهاً يخلق ويرزق؟ فما الذي يوضع في أطباق الآكلين؟ إيه اللي احنا بناكله؟ ما احنا بناكل لحوم البقر. ولذلك في عالم السياسة لو إنه في وفد هندي نازل بلد عربية لازم يخلوا بالهم الناس بتوع العلاقات العامة يكونوا فاهمين إنه الناس دي ما بتاكلش بقر، فلازم يذبح لهم حاجة غير البقر. إنما تقدم له عجل أو لحم بقر فكأنما تطعمه إلهه الذي يعبده، بيترتب عليه سحب السفر وقطع العلاقات، وممكن المسائل تتطور لما هو أكثر من ذلك. فعشان كده الجماعة بتوع السياسة والعلاقات دي يبقوا فاهمين الموضوع كويس جدا. هتجيب له الإله بتاعه تأكله له عجل بقر يعبد على أنه إله أو بقرة أو كذا؟ سبحان الله العظيم. ألا تشركوا به شيئا، لا عبادة الحجر ولا الشجر ولا البقر. الشجر في ناس لغاية النهاردة بتعظم الشجر وبتتبرك بالشجر وتعتقد فيها البركة والقداسة. أي شجرة هذه مهما امتدت جذورها أو طال ساقها أو أينعت ثمارها تصلح أن تكون ربا؟ عبادة الكواكب. النجم والشمس والقمر حصلت أيام سيدنا إبراهيم، وذكرها القرآن في سورة الأنعام، وبين أنه سيدنا إبراهيم اللي يقدر يكسر الأصنام مش هيقدر يعمل حاجة بالنسبة للكواكب، لأنه دي في السماء لا يقدر يوصل لها ولا يقدر يكسرها ولا يطفيها ولا يعمل أي حاجة. وما يعمل إيه؟ لابد من أسلوب آخر اسمه أسلوب المحاورة والمناظرة. فيقعدوا له تعالوا يا جماعة إيه اللي أنتم بتعبدوه؟ إحنا بنعبد النجم ده وبنعبد القمر ده والشمس دي وما نفعهم حاجة عظيمة قوي. والله حاجة حلوة، بس الإله ليس من صفاته التغير، إنه يظهر ويأفل، لا يصح أن يكون إله. سيكون نعبد إلها يظهر ولا يأفل لا يغيب. قدر سيدنا إبراهيم يقنعهم بالحكاية دي، قال خلاص. وبدأت القصة مع أصغر كوكب، أو أول حاجة الكوكب باعتباره أصغر من القمر والشمس، يعني على إنه ما يغيبش، اللي هي لا يأفل، فأفل. لا لا ده ما ينفعش. القمر نفس الحكاية، الشمس. ولذلك تقرأ في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، حكيم عليم. سبحان الله العظيم. الآيات هذه مناظرة بين سيدنا إبراهيم وعبدة الكواكب. المجرمون يقول لك سيدنا إبراهيم ترقى من الشرك إلى التوحيد، قاعد يبحث عن ربه حتى وصل إليه. يا ظلمة. الآية تقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إحنا اللي دلناه وريناه، وتقول في آخر السياق وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، بنفرق بين النظر والمناظرة. الآيات لم تكن نظرا من إبراهيم أين ربي، الكوكب ولا القمر ولا الشمس، إبراهيم بيبطل عبادة الكواكب بهذا الأسلوب المعروف في اللغة بأسلوب المحاورة والمجادلة والمجاراة، جاري الخصم لغاية لما تصل به إلى الحقيقة. جارهم ما دمت جارهم ودارهم ما دمت في دارهم، فاستخدم أسلوب المداراة والمحاورة لغاية لما أصل لغاية إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وهو ماشي معاهم خطوة خطوة. شوف لما وصل عند القمر وأفل القمر قال لئن لم يهدني إيه ربي، قول إبراهيم هذا ربي يعني على كلامكم اللي هو أسلوب المجاراة، وفي لغة العرب ممكن تقول هذا ربي بلغة الاستفهام من غير ما تأتي بهمزة الاستفهام، يعني هذا ربي، ما قالش إنما ممكن تقول هذا ربي، يتفهم منه سؤال، هذا ربي فهم منه إخبار. فهل كان إبراهيم يقول هذه أو تلك؟ إن كانت هذه أو تلك فالأمر على سبيل المناظرة والمجاراة. فأبطل سيدنا إبراهيم عبادة الكواكب في من عرفوا باسم الصابئة، لأن الصابئة هم عبدة الكواكب، وكانوا بينوعوا، كان كل ما يفلسوا من حاجة ينوعوا، وممكن يعبدوا ملائكة يعبدوا أشياء أخرى، دول اللي سماهم القرآن الصابئة، ذكروا في القرآن في البقرة والمائدة والحج، كان اسمهم الصابئون. ولذلك آية الحج آية المائدة ذكرتهم بالبسمهم إلا الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. طب ما في آية البقرة قالت والصابئين، وآية الحج قالت والصابئين، اللي مش فاهم يقول لك آية الحج وآية البقرة جاءت على إنه اسم إن منصوب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين اسم إن، كذلك في الحج. إنما اللي في سورة المائدة باسمهم، اسمهم الصابئون، فظلت على الاسم دون أن ينطبق عليها حركات الإعراب، كما تقول قرأت في سورة المؤمنون، تنفع سورة المؤمنون في الإعراب؟ ما تنفعش، هي السورة اسمها المؤمنون، إنما تقول في سورة المؤمنين على الإضافة تبقى مجرورة بالياء، إنما أنت مش عاوز تعربها، هتخليها زي ما هي، إذا قرأت سورة المؤمنون قرأت في سورة المؤمنون، كذلك كلمة الصابئين. فعبدة الكواكب دول هم اسمهم الصابئة، لمن لم يفهم معنى الصابئة في القرآن الكريم. إذن أبطلنا عبادة الأصنام، أحجار والأشجار والأبقار والكواكب، نجوم وشموس وأقمار، وعبادة النار أو برضو عبادة النار اللي هي عبادة المجوس. طيب وبعد عبادة النار عبادة البشر، النمرود، فرعون، عزير، عيسى، وعبادة الجن، وعبادة الملائكة، وعبادة الأنبياء، وعبادة الأولياء. هذا مسلسل طويل هنختصر إن شاء الله في المحاضرات القادمة عشان نفهم معنى ألا تشركوا به شيئا، عشان نفهم معنى لا إله إلا الله بمضمونها بمقتضياتها بواجباتها، نائين بأنفسنا عن الوقوع فيما يناقضها، بأن نواقض لا إله إلا الله مصيبة المصائب الموجودة في الأمة الآن، ولذلك الأمة الآن ترتع في الشركيات بصورة رهيبة على الرغم أنها تسمى بأمة التوحيد. إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا القادمة نواصل الحديث، لأنه الوصية هذه ما ينفعش فيها محاضرة واحدة، ألا تشركوا به شيئا ما ينفعش نأخذها كده في محاضرة واحدة، ممكن أي وصية ثانية تأخذ محاضرة واحدة ونختصر، إنما دي لا تأخذ وقتها إن شاء الله. وعندنا غدا الجمعة إن شاء الله يبقى موعده للسبت بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله لي ولكم إخلاص التوحيد، أسأل الله أن يرزقنا التوحيد وأن يرزقنا إخلاص التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا تحت راية التوحيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.